الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قل التمييز كم نوع؟ قسم التمييز إلى الذي يعرف يشير. نعم، نوعين. النوع الأول، نعم، تمييز النسبة. قلنا تمييز النسبة ينقسم إلى قسمين، محول وغير محول. قلنا المحول ينقسم إلى قسمين أو ثلاثة. نعم، تمام. و قلنا غير المحول المقصود به، نعم، يعني فصل. شو المقصود غير المحول؟ تمييز نعمة وبئس، هذا مثال. ما المقصود بكونه غير محول؟ كيف؟ ليس له أصل. المحول إما يكون محولا عن فاعل، إذا له أصل تحول عنه أو انتقل عنه. أما غير المحول فهكذا وضع تركيب العرب، نعم زيد الرجل. ذكر الناظم كم مثال لغير المحول؟ كم؟ ثلاثة. لا أحد يجيبها كذا. ثلاثة مثالان لنوع واحد، وهو نعمة وبئسة، وحبذا محمولة على نعمة وبئسة في المعنى والعمل مع الزيادة. طيب، نعمة وبئسة قلنا هذان فعلان يدلان على أو لإنشاء المدح أو الذم. نعمة لإنشاء المدح وبئس لإنشاء الذم. طيب، هل كل اسم يصلح أن يكون فاعلا للنعمة وبئسة؟ لا أحد يجيبها كذا. هل كل اسم يصلح أن يكون فاعلا للنعمة وبئسة؟ ها رأي؟ لا، فصل. نعم، أن يكون محلا بأل. مثاله فاعل نعمة بئسة محلا بأل، نعم الرجل زيدا، نعم الرجل زيد، نعم الرجل زيد، نعم العبد، نعم المولى، ونعم النصير. وبئس بئس الشراب وساءت مرتفقة. طيب، هذا النوع الأول، يعني كنا محلا بأل. النوع الثاني، أي أن يكون مضافا إلى محلا بأل. مثاله نعم، ولنعم دار المتقين. لنعم، نعم هذا فعل لإنشاء المدح، دار هذا فاعل، والأصل في فاعل لنعم أن يكون محلا بأل، وهنا اغتفر بكون المضاف إليه محلا بأل. ولنعم دار المتقين، ولبئس مثوى المتكبرين. النوع الثالث، لا أحد يتكلم. هذا نعم الأخير رفعت. طيب، نعم، أن يكون ضميرا مستترا. وزد ويرفعان مضمرا يفسره، مميز كنعم قوم معشر. ويرفعان يعني نعمة وبئسة مضمرا يفسره، مميز فعلان غير متصرفين، نعمة وبئس رافعان اسمين مقارني ال أو مضافين لما قارنها كنعمة عقب القرآن. ويرفعان مضمرا يفسره، مميزا. إذا تقول أن يكون ضميرا مستترا مفسرا بنكرة بعده منصوبة على التمييز مطابقة للمخصوص. ما المراد مطابقة للمخصوص؟ لا، نقول نكرة مطابقة للمخصوص. نعم محمد، مثل. نعمة المرأة عندي. لا، مثال ليس المرأة، هذا فاعل ظاهر، الكلام فيه فاعل الضمير المستتر مفسر نعم رجل. نعم رجلا زيد. رجلا هذا مفرد وزيد مفرد. نعم مثال ثاني. نعم الزيدان. نعم رجلين الزيدان. رجلين هذا نكرة نقول مطابقة للمخصوص. طابق في الأول نعم رجلا زيد. التمييز مفرد مذكر والمخصوص مفرد مذكر. نعم رجلا زيد. وإذا ثنيت المخصوص نعم رجلين الزيدان فتقول الرجلين هذا منصوب على التمييز مطابقا لما بعده. ونعم رجالا الزيدون طابق ما بعده. هل يجمع بين التمييز والفاعل الظاهر؟ السؤال هل يجمع بين التمييز والفاعل الظاهر؟ نعم نعم حمد كيف؟ لا ترجيحا أم اتفاقا؟ ابن مالك يقول وجمع تمييز وفاعل ظهر فيه خلاف عنهم قد الشهر. إذن فيه خلاف فيه قولان منهم من جوز ومنهم من منع. سيبويه رحمه الله يمنع يقول لا يجتمع التمييز الظاهر الفاعل الظاهر مع تمييز. التمييز لا يكون إلا مع الفاعل الضمير المستتر هذا باتفاق لا خلاف. ويرفعان مضمرا يفسره مميزا هذا بإجماع. أما الخلاف وقع بين جمع التمييز والفاعل الظاهر هل يجتمعان أم لا. سيبويه رحمه الله يمنع وكل ما ورد من ذلك يؤوله على أنه حال مؤكدة أم غيرها. ومنهم من جوز واستدلوا بقول القائل والتغلبيون بئس الفحل فحلهم فحلا وأمهم زلاء منطقة. شاهد أين هو؟ أين رمز؟ بئس الفحل فحلهم فحلا. من يعرف هذه الجملة؟ نعم نعم فاعل. أين الخبر؟ خبر مقدم فحلا. تمييز على من أجاز الجمع بين التمييز والفاعل الظاهر وعلى رأس سيبويه حال مؤكدة حال مؤكدة. تزود مثل زاد أبيك فينا فنعم الزاد زاد أبيك زادا. من يعرف؟ فنعم الزاد زاد أبيك زادا. من يعرف؟ خمسة خمسة ونصف. نعم نعم نعم نعم. وكاف مضاف إليه زادا كيف؟ تمييز منصوب على من أجاد وعلى رأس سيبويه حال مؤكدة أو يقول فاعل مفعول به لتزود. تزود مثل تزود فعل أمر والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أن. تزود مثل هذا مفعول به وهو مضاف وزادي مضاف إليه. زادي مضاف وأبي مضاف إليه وأبي مضاف الكاف مضاف إليه. تزود مثل زادي أبيك فينا جر ومجرور متعلق بقوله تزود. إذا عربنا تزود مثل أنه مفعول به يتعين أن يكون زادا في الأخير أنه تمييز. إذا قلنا زادا مفعول به لتزود وتزود يتعدى لواحد صار مثل هذا حال حال. والقاعدة عند النحاة أن صفة النكرة إذا تقدمت عليها أعربت حالا. صفة النكرة هذه قاعدة مضطردة. الصفة تتبع الموصوف تعريفا وتنكيرا. لكن لو قدمت الصفة التي هي نكرة على موصوفها نصبت على أنها حال. لذلك تقول جاء